أحبك معنى كل وجود وأحبك والكلام محدود وحبك عدى كل سدود حبيبي يا يسوع البار أحبك ربي للإنسان وأحبك راحة للحيران أحبك ربي للإنسان وأحبك راحة للحيران وحبك راية للإيمان حبيبي يا يسوع البار أحبك تنتهي الألمات وأحبك تبتدي النغمات أحبك تنتهي الألمات وأحبك تبتدي النغمات وحبك حب للنهايات حبيبي يا يسوع البار أحبك فوق صليب العار وأحبك بين لهيب النار أحبك فوق صليب العار وأحبك بين لهيب النار وحبك حب من الأسرار حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا يسوع البار أحبك نصر للمغلوب وأحبك اسم للمكتوب أحبك نصر للمغلوب وأحبك اسم للمكتوب وحبك خلى قلبي يتوب حبيبي يا يسوع البار أحبك أنت أوفى صديق وأحبك حتى لو في الضيق أحبك أنت أوفى صديق وأحبك حتى لو في الضيق وحبك لي أعظم شيء حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا يسوع البار